የምንመለከተው አልቅያመቱ አልኩብራ ታላቁ ቂያማና ወማ ይጅሪ ፊሃ እሷ ውስጥ የሚከሰቱ የተለያዩ ክስተቶችን እንመለከታለን። ሸኹ ምን ይላሉ? ረህመቱላሂ ዐለይህ ኢላ አን ተቁመ አልቂያመቱ አልኩብራ ታላቁ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ ይላሉ። ከኋላ አቂደቱ አልዋስጥያውን አያይዙ ከኋላ ተቀራ ነው ማይደኩሉ ፊል ኢማን ቢልዮም አልአኺር ማይኩኑ ፊል ቀብር ከሚለው ጀመራችሁ ማለት ነው። ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب يلنا يكتلان إلى أن تقوم القيامة الكبرى فلا تكون مكيّج عقدة الواسطية شرح سيهم متن بالمتن مالتنا متن لا متن هناك جنائي ولو سمعها الإنسان يسول جيس مكابر سيالون صحت بسماء لسوعك يوشك الجسان البري موت نبر ثم بعد هذه الفتنة كذلك إياتي بهوالا إما نعيم ويتأذانوا وإما عذاب ويكفر يكفلان إسكما شبرت إلى أن تقوم القيامة الكبرى أبلا شنو مخيز إلى أن تقوم القيامة الكبرى تعلقوا قيامة إسكما كندر فتعاد الأرواح روحو تم اللي سالو نفسو تم اللي سالو إلى الأجساد ودي أقالاتو تاتو يم اللي سالو وتقوم القيامة تعلقوا قيامة تقوم اللي التي يستي قيامة أخبر الله بيها الله صلى الله عليه وسلم تناقضوا في كتابه بقرآن وعلى لسان رسوله بملاك يوم عندما تناقضوا وأجمع عليها المسلمون مسلمون كل تسمم طوال قيامة النبال اندالة فيقوم الناس سوش يقوم اللو ينسالو من قبورهم كما قابراتشو يوطالو لرب العالمين جيتاتشو فيك يقرب اللو خفاة أما الباهنوش أما سيلبسو عراتا راقو تاشون غرلا سيح ሳይገረዙ ማለት ነው። ወርለን ማለት ያተገረዙ ነው መጀመሪያ እንደተፈጠሩት ማለት ነው። አሸር ወደ ማብራሪያው ስንገባ አሸር ሼክ ረህመቱ አሸር ሼክ ረህመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ሸኹ አቁማል ከሃዳ በዚህ ዙሪያ ላይ ተናግረዋል። ወና ባዕደው ከዚህም በኋላ ያለውን ተናግረዋል። الا ما يكون في الدار الاخره دار الاخره لا يمكثته وهي دار الاخره التي تبدأ بالقيامه الكبرى بتعلق قيامه يمتجمرنا اشار الشيخ رحمه الله الله اذن الله لنا شخو تقوموال في هذا بذي الغداي لا يذرذروال تقوموال وما بعده ከሱም በኋላ ባለው الا ما يكون في الدار الاخره دار الاخره درس يمكيدون ነገር تقوموال دار الاخره درس ማለት ቂያማ ታላቁ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ ያለውን ክስተት ተናግሯል ሸኹ ከመቃብር ጀምሮ ማለት ነው። ወሄ دار الاخره التي تبدا بالقيامه الكبرى በታላቁ ቂያማ ነው የሚጀምረው دار الاخره ማለት ነው። دار الاخره የአኺራ አገር የሚጀምረው ከምንድነው የሚጀምረው ከታላቁ ቂያማ ጀምሮ ነው። ሶስት ዓለም ነው ያለው ልልም فإن الدور عالمات ثلاث ሶስት አይነት ዓለም ነው ያለው دار الدنيا يدنيا هاجر ودار البرزخ يبرزخ يمقابر هاجر ودار الاخره يا اخر هاجر ثلاث عينتهم معناتنا دار الدنيا يدنيا هاجر بموت يتناقضان يبرزخ يمقابر هاجر ደግሞ بمن يتناقضان بقيامه الكبرى يتناقضان يعني هو ደግሞ መጨረሻው ነው دار الاخره انشار الشيخ رحمه الله في هذا فجزوري على يتقموهال وما بعد أكثم بها لذلك إلا ما يكون في الدار الآخرة دار الآخرة دذتي ميهون ونمكتتهم وهي دار الآخرة مالك التي يأتي أقرنا تبدأ ومتجمر بالقيامة الكبرى وطلق قيامة فإن الدورة نمثل يدار كل ران الدور فإن الدورة على ما فوت وينم حقراتك ثلاثة سوستينة حقرنا له دار الدنيا يدنيا حقر ودار البرزخ يمكابر حقر والدار الآخرة يمكرسو حقر وكل دار ياندندو هاجر من هذه الدور الثلاث ان ذسوت واغرات ياندندو هاجر لها احكام تخصها ياندندو يراسو يونه يميليو احكام الله لها لياندندو احكام فردوت يالواتو تخصها يميليات يونه بس هيكله يونه يراسو الله دنيا كمن جمرو اسكمن درس هيكن الله ادلين عليين عالم البرزخ كمن جمرو اسكمن درس انداله زي مكاكل يميكايدون بروسس الله لها احكام تخصها راسن يميليو الله يتملك كتن سيجمران اتكالت موتو درس يمي اسالفو يهيو سبروسس من دون يبالو دار الدنيا يبالا دار البرزخ دمو كموتبت نفسو فوت ابت جمرو كامات كمين نفسا درس مالك تزا درس دار البرزخ يبالا كذام بوالا دقو قيامة الكبرى جمرو قيامة الرشا بلا منتهى وحواجته كستاتو تشالو تجري فيها الذي تخصو هذا رسي اني كستات كستات الله وقد تكلم الشيخ والشيخ ندرو الناس على ما يكون في دار البرزخ دار البرزخ رسي اني كستاتو تندرو الناس دار البرزخ دار البرزخ ما لم المالك نو مقابر حجر نو الزاو رسي اني كستاتو تندرو الناس كستات ندرو الناس ياتي سؤال منكر ونكر او سؤال الملكين ان داله عذاب اما نعيم اما عذاب بلو ندرو الناس يتلاقي نقرات الشال وهنا الزيبو تاليس ان الملكات اخذ الشيخ شيخ جمر على ما يكون يمي كسة النجار جمر على ما يكون يمي هون النجار يس في الدار الاخرة دار الاخرة لا يمي كسة النجار جمر فيقول ايو انده بلو جمر منالو الى ان تقوم القيامة الكبرى تالاقو اقاما اسكمت قوم درس دالو تالاقو اقاما اسكمت قوم درس اما تعبروس ان دجبا سويو سؤال الملكين يهلك ملائكه ياتي يقرب لهال كذام بوحالا اما نعيم واما عذاب اياكم ملسون كاغني قدانو من جدي يدنس حتى يمطالتال يمنوربت حجر يمطالتال ملائكه ياتاوتال ملكام سراو ياتاوتال ايه طرو نجر ما معناتنا اما عذاب ويدمو براسو بترو زي باسلفو سرا يقطع يطلال اسكمت درس الى قيامي القيامة الكبرى معناتنا تعلقوا قيامة درس اهو دغمو يهننو عالم يجمر القيامة قيامة يميبالو قيامة ثاني كلت قيامة نعلو كلت قيامة نباندي سولا يميكستو قيامة صغرى تنسوا قيامة وهي الموت موتنا تنسوا قيامة موتنا عندي سو سموت قامت قيامة صغرى تنسوا قيامة وقومت تبالات فكم ينقطع مرارة الموت حكرة الموت هلا بزوا جاء النجار اللي يميك ورت بطعم بزو نجار اللي سراو يتوارت عليك يدسد اللي يال سراو قاري الجنان فتعم بذو نجر قيامة صغرى سنشوى قيامة وهي الموت موتنا وهذه القيامة يتسنشوى قيامة تقوم تقوم عليك على كل إنسان بيان دان بسو لا يتفتت عليك تخاصته براسه بقلي بقلي الزفت عليك لا بكتو السو بكتو نموت عليك يرزان إليك يسو قيامة بكتو قوم عليك يان دان بسو سيموت براسه قيامة يقومنو مالكنا قيامة الكبرى تلقو قيامة يهلونا عند لينو هلون من نفسه قيامة الصغرى وغن ايام دامنكو ليبتاو براسن يجاكتار وهذه القيامة الصغرى يشتن نشوى قيامة يمتبالو تقومو تقوم عليك على كل انسان بيان دامنكو لك تخصوتي براسو مالكن براس بس اللي جيب تادر جاك التسات عليك من خروج روحي نفسو كوتا جنرو وانكطع عيسائيه سراو خطتو عرق البتي جنرال سراو خطتو عرق البتنا نفسو كوتا البتي جنرال مالكن منو قيامة الصغرى تنشوى قيامة يشتنا من خروج روحه نفسه قوت أبت جمره وانكطع عيسائيه سراو كتتورت أبت جمره سراو يتورتان براسه من سراو سرا يتورتان من سكر من سكر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثنا لتنبي عليه الصلاة والسلام صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له النزي بالتفاد ملكان مسجد جنبتوني مثل وقف عدلقوني مثل صدقة جارية يتبالل وين دغمو طرو علم فتو استمرو دعوا درغو هيدو كهونا وين دغمو ملكام لج ولدو دعاء ما يدرغلت هيدو كهونا انذ سوفتو قال مسكين جبيو ايقارط يا غات امي سي يسرى يناغنيو نجر ليقري كرا جن جبيو هول جدي يغبالف اي ماني من كيف متانو هي سرا ايما لج دعاء درغو لني بال لذي من فنانت نجر اسوا الله يرقصو نجر نتر عندي سو لموت سو لموت سو خدات ابي ادرجلت حج ابي ادرجلت عمره ابي ادرجلت صلاه يسجدلت خدات ابي اوطالت يدرسالاي نعم يدرسال يا له علماء يدرسلت لاباته ابات موتو كهونه ويله انات ويله ايات عرضو خدات ما ادرج يتشال يدرسال مسجد بيسرالنا الله يذين يمسجد يسراوتين يجنباوت المسجد اجر لاباتي ديال عند سو يسلا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يالو افضل من العلماء فحديث يمتع أولد صالح يتصدق له سيهون يلوم يدعو له عند مسجد كم تتجنب بالك يا الله بله الذي سنستجوا أبتار القلة الشلال من قلت لأنه يعني صدقة جارية يمي بالو نجر أبزانيو صدقة جارية يتبالو عن تراسهنا وعبتار القلة الشلال من قلت قل لنا منع عيك لكلم خير بيادرك لمن سعد بن معاذ لناتو عتاكل سنسطة الناتو مطالك لنناتي صدق أبلو عتاكل سمولو سبقية صحابي نبي يزم بلوان قل አድርግ አታድርግ የሚል ነገር ነብዩ አሰናከሩ ተከራራቸው ደግሞ ይቻላል ማለት ነው ተቆማል ولكن الافضل النبي عليه الصلاه والسلام ከተናገሩት ምርጡ የቱ ነው ዱዓ ማድረግ ዱዓ ማድረግ ይቀደማል ሰደቃ ያደርግ አንድ ሰው ግን ይደርሰዋል ችግር የለም ቁርአን ይቀራለትም ይደርሰዋል ችግር የለም መቃብሩ አይደለም ዘሆነ ዱዓውን ያደርግለት እዛ ይሄዳል ስለዚህ ያሰን አይቀርም من خروج روحه نفسك وتعبت جمره تنشو قيامة يجمره وانكتو عشاه يستعيش سراو كتتو عرطبت جمره تنشوها قيامانات بجي سوية لك وقيامتون كبرى ثلاثين واحد اجمو قيامتون كبرى تبالا تالاقوا قيامة يستيد اجمو وهذه يستي تالاقوا قيامة يمتبالو تقوموا على الناس بسووش لي تكرتت عليك تفتر عليك جميعا بهلهم لك وسأخذهم تيزاج توالك آخذة واحدة عند الجنم تيزاجك አንድ ግድ ሁሉም ተጠረጨ ነው የሚለው ልክ እንትኑ ሲነፋ አንድ በቀንዱ ሲነፋ እስራፊል ንፋ ሲለው ሲነፋ ሁሉም ባለበት ነው የሚቀረው ሊጎርስ ያለም እጁን እንዳነሳ ዝግ እሚነግድም የሚንቀሳቀስም የሚያጠጣም የሚጠጣም ሁሉም በያዘበት በስተር በዳጅ ቅጽበት እየሰራ ባለበት ላይ ሐራም የሚሰራውን በዛው ዝሙት የሚሰራውን በዛው ባለበት ላይ ዝግ ይላል ሁሉ ሁሉም ባለበት በዛው በሄደበት ይቀራል አኽዘተ ዋሂዳ ባንድ ቅጽበት አንድ ቅጽበት ሁሉም ዓለም ባንድ ግዜ ተጠቅላለች ስነሳም እንደዚህ ጋር ተላልፈ ቂያመት ኩብራውና ሰላጣው ቂያማ ወሃዲ ተቁሙ አለ الناس جميعا وتاخذهم اخذه واحده ويهلهم سنته وسميت قيامتهم قيامه تبلات ترات وسميت قيامه قيامه تبلات ሁለተኛ ፋውስ ናቸው ያሉት ወፊ ሪዋሶ ውስጥ ናቸው ያሉት ነው ሶስት ግዜ ነው የሚነፈው ሁለት ግዜ ነው የሚነፈው የተለያየ ዘገባ ወጣለ ነፋ አንደኛ ሁሉም ጠጥ ማለቻ ሁለተኛ ሁሉም ምን እናጥቃ አንደኛ ጠጥ ማለጃ ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ ሶስተኛ መጠቅሰፋ ይላል ወይ መጀመሪያው ማስጠንቀቂያ ከዛ እንዳልቅ ከዛ ደግሞ ሶስተኛው እንድንነሳ ይላል ግን ሁለቱን ነፋው ሁለቱን ነፋውት ነው በጣም ይከበላል አንድ ዓለም ጠጥ የሚልበት እና ዓለም የሚነሳበት ማን ከነሳቀ ማለት ነፍቃ እኔ ምልስ አሁን ያልኩት ሁለቱ ነፍቃ ሲነሳ ቀንዱ ሲነሳ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ሲሞት ያመተን ሱግራ ይባላል አይደል ኢላ አንተ ቁመት ሰዓ ለምሳሌ አንድ ጥዋት ይሳለች እሷ ምን ግዴ ምንድነው አላህ ይረዳታል ኢላ ቂያሚ ሰዓ ይላል ቂያማት ከሚቆም ቂያማ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ይያሉ አይቆም ምድር ላይ ቂያማ የሚቆመው በነማን ላይ ነው በሙናፊቆች ላይ በካፊሮች ላይ ነው የሚቆመው የነዚህ ቂያማ ሞት ነው ተብሏል አሁን ያለው ቂያማት ሱግራ ማለት ነው እንጂ ታላቁ ቂያማ ድረስ ወይንም ነፍተል ኢላ ድረስ ይቆያል ማለት አይደለም አማን ያለው አልተጓበን وهذه يسي ታላቁ ቂያማ የምትባለው ተቆሙ አለ الناس በሰዎች ላይ ተከስተታለ ጀሚዓን በሁሉም ላይ وتاخذون في ذاته على اخذته واحده አንድ አይነት አያያዝ ነው የምትዛቸው ሁሉንም وسميت ቂያማ ቂያማ ተባለች ታላቁ ቂያማ ቂያማ ተባለች ለምን መሰላችሁ ለቂያም الناس ሰዎች ስለሚነሱ ነው ምን ቆቦሪን ከመቃብራቸው ለምን ለረብ العالمين ጌታ ፊት ለመቅረብ ولهذا قال الله من به لك ولهذا الذي قال عندي لالو شخو شخو ولهذا قال الشيخ رحمه الله فتعاد الارواح نفوس يملثالو الى الاجساد ወደ ሰውነታቸው ይመለሳሉ ተጅጅድ አይደለም ተጅጅድ አይደለም እንደገና ሰውነት አዲስ ሰውነት ይሰራል ማለት አይደለም የነበር ነው ተቁሩም ተቁር ቀዩም ቀይ ሁሉም እንደዚህ ሆኖ ነው የሚነሳው አጭሩም አጭሩ ካሞፍራም ከታታው ከታታው ነው እንደዚህ እንደነበር ነው የምንነሳው ፈቱዓዱ ነው የተባለው እንደገና ይፈጠራል ሳይሆን ፈቱዓዱል አርዋሁ ነፍሶች ይመለሳሉ ኢለል አጅሳድ ድሮ ወደ ነበሩበት ነፍሳቸው እንተናቸው ሰውነታቸው አካላታቸው ቀፋቸው ይመለሳሉ ነፍሶች ልክ ሲነፋ ማለት ነው ስራፊል ሲነፋ ሁላችሁም ግቡ ማለት ነው የተበጣጠሱ ዱቄት የነበሩ ወደ ቲባነት የተቀየረ እንትን ሁሉ ይሰበሰብና ይበቀላል አንድ ሰውነት ይፈጠራል ያድጋል ልክ እንደምንም ማለት ግንባታ ይገነባና ሲያልቅ ከዛ ይነሳል ነፍስ በየቀፈዋት ይሄድና ትገባለች ማለት ነው ቤቷን ታቃለች ያንዳልባ ነው እስከዛ ድረስ ቀንዱ ላይ ነው ያለችው ማለት ነው እሱ ብሎ ሲነፋው እስራፊል ሁሉም እየበረሩ እምናቸው ውስጥ ይገባሉ ሰውነታቸው ውስጥ ሁሉ ፈተዋዕዱ አርዋሁ الى الاجساد ወደ አካላቷት መለሳለች ነፍስ ሁሉ وذلك ይህም የሚሆነው ነፍሶች ፈተዋዕዱ አርዋሁ ነፍሶች ይመለሳሉ الى الاجساد ወደ ሰውነታቸው ይመለሳሉ ማለት عندما ينفخ بمنفاجزه اسرافيل اسرافيل في السوري بقلبه بمنفاجزه معناته قال تعالى الله عنده الوال ونفيخ في السوري فقلوا بالتنفاق الزيت فإذا هم بجان سآفل الله من الأجداف كما قابلوا الشاكتو إلى ربهم ودجتاكتو ينسلون يتمالو يجسدسالو إلى ينسلون المشو السريع حتى أنه نجزو نسلا ينسلون مالت أي يسريعون في المشي يجسد يخلو مالتنا كلهم ثلاثة بإساتي تكببال إساتنا في يجفج وده عرض القيامة وده عرصات القيامة متجفج إساتنا في إنسان قال الشكمة عليك ونفخ في السوري بكندوس النفا فإذا هم بزان ساعات النفسو إلى يسو لجوج من الأجداد كمك أبراتشو إلى ربهم وده جيتاتشو ينسلون يتمالو يجسد يخلو إلى قالوا انده لالو يا ويلنا ويو ويلن لالو من بعثنا ما نيك أسك أسن من مركدنا كتن يالبت ما نويك أسك أسن لالله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلى أسوى الملائكة هذا ما وعد الرحمن يهما جتاشو يكتراتونا وصدق المرسلون مرسلو تبعون ياد الرسول بتككل ياد الرسول ملكتنا النسان لا تتبلاشو نبر ايو تنسكاتو لأسوى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون عند بالتال من النفس عند النفس كل من نظر السبب لي على الله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر من ملو يعني نرقب جبي شارك المال لمح البصر من ملو أو هو أقرب أنت تقنق لذكر وما هي إلا زجرة واحدة فإذا هم الساهرة نوارد وداونوا النفسات وداونوا النيدو لا يتمال ودينيدو كله جراد منتشر كأنهم جراد منتشر كأنهم جراد منتشر جراد منتشر عم بتقي مثلا كله كرمت هذه مني بتاعي نزني بنتي صار كم فاتني جيت على مني مثلا من أنا مالت مرك أدي سوالو عن لك نفخة للنفخة قابلة إنك الفوت لاتون بس جاب رفت فسات فاتوال كاتروتين إما كنكال فاتي مانيكا كتاكن قالو ما كابروس يتكتوار اللم يمي الملك تلياتي جي سلام للنفق كبابي مناجي توال يتوستنى جاب فسات فاتوال سالاكو كيامالي كومات كبابي عن ويندق معلماء وشمن بلوال مين مركا دينا مالس اكيامالي يمي تبقى اتشون عدق اللانا جل سلم يوكو يهن من يون اندي ترون كل فايتا وشمن جباشو فإذا هم لكبزان ساعت من الأجداد كما قابلوا اتشاتوا إلى ربهم ودقيقات ينسلون يتمالوا يجسجتالوا قالوا يلالوا يا ويلنا ويولنا ويولنا يلالوا من بعثنا معنية كسكتا معنية أسنستان من مركبنا كتنيا نبس ياسنستان معنية يلالوا من الأسوال هذا أنت طوال لكم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الأسوال ملائكة هذا يهكستة ما يفتت عنك الله شبت وديك أما نتمناتشونا من نساتاتشو ما وعد الرحمن يتاشيك التراتشونا نبياتو ساد الرسول ملكتنا الواسوال وقال تعالى الله انديه لا ثم نفخ فيه أخرى كذالي لا ينفق اللالة فإذا هم كذنبوها لا قيام ينظرون يقومالو يملكتالو سراتشون كل النجر يجبتالو يملكتالو كل كفتت يقيامان كفتت مالكنا أو كيف اللبك عالم بزان ساعة ثم سود لي ثم سود فات ثم سود نهي ربت المعكم ثم تلك على عالم من هنا ثم نفخ في أخرى ثم نفخ فيه أخرى ليلة وفي النفع ليلة ما لم من مالتنا نجمر يا من تنفو نفذر على نيت أفقى تبت عند نفو تنفو عارل عون دمو ثم نفخ أخرى يتبالي هنا كشونه مالتنا ولك تنفخ وستبالي تنزل نفخة الأولى من دي نول إيه نفخة الأولى ومن دينه قالوا لا يالله هزبه اللي يميت أصابتي من القبتين ثم نفخ أخرى كالتبالي للاسين نفخة مالا من مالتنا إذا مو يميت أفكه قبت مالتنا فإذا هم ينظرون من سورة الزنا والأرواح أرواح مالت جمع روح يروح في الوراء أنه أرواح نفخة مالتنا وهي روح مالت ما يحيا به الإنسان يتولج هيو يميهون بات نو يتولج هيو يمنهون بس جو في المزرابات نجر روح قبال عليه أخذ يمنهون بس وغيره ما يحيا به الإنسان وغيره ليلوتكم من ذوات الأرواح نفسي الله شو نجراتك يمين قصاد قصاد بعد هاي لرات روحي من السبالة جنت الطيالة تتوقع مش لا ولا يعلم حقيقتها أو ولا يعلم حقيقتها يصان أونتها يمين يوكلم إلا الله الله انجمان ما يوكلم يصان أونتها يصان أونتها منم ولا يعلم أيوكم حقيقتها يزيشن يروحن حق أونتها من اندهونت من أينت اندهونت أيوكم إلا الله الله إن جاءكم لذهينة لطائفنا يهنت مثلا اللي تبلو أرضو إني مطاعت نقرار اللي من نسلات النقرار اللي نوراني لطائف نقرنا الله بيشان الموقع قال تعالى الله إن جهر الوال ويسألونك يتأيقها يا نبي يا أيها النبي يتأيقها الآن الروح سل روح يتأيقها قل بلا سو الروح روح ما من أمر ربي جيتها أوكت جيتها جدين يسفى أوكت إني آجبانهم على وكم بلا سو نبي يوم ما يوكت حتى عهود السنطة يقواتشو نفر أو قال له بلو بيسكاركترو نورو ينبيجو نبيجينة ودكي هون نبر بأي هودو تفتنا روحن نجرن بلو قواتشو سنطي شازواتشو عهودو شازواتشو اللي هنالي سلا روح تأيكو سلا سورة القصص سلا اللو تأخوش تأيكو أو قال له بلو ينبيسكاركترو نورو سكتلن يا نبي ياريلم لمن روحن ميوقاتي لم السنة نبيجو نمتو تأيكواتشو يهي مدى يسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي ولا شيء. على وكم سلرو جدا يكالشون نبيجين ولا شيء. نبيجين هن مملسي. وقوله يملو الله قال وتقوم القيامة وقوله يملو يا ابن تيمية نجدر رحمة الله عليه وتقوم القيامة كما تقوم الله التي يأتي القيامة أخبر الله بها الله جل ذاته في كتابه بالقرآن وعلى لسان رسوله بملاك يوم عند بتجلد ذاته وأجمع عليها يتسمى مباتي هناك المسلمون مسلمون كل يتسمى مباتي إشارة يتقمانه إلى أدلة البعث نتكس كس سنساء النبال نجر اندال من رجانه قيامة النبال ألا مسلمون كل يتسمى مباتي مسلم هل يسمى مباتي مسلم هل بل على أديان الأخرى متفقة لرسم من السراس سنساء النبال ألا ولكن خرصوص لا يلايجا عند نبيو قل يا رجلهم عند إسلام قل يا رجلهم يكمن خروج قالوا سجن فنسى ألا يهون نجار ألا نبكى من قصة سمعت من بالا ألا نجى بسرية قل سوت نجار ألا ينك عيرهم خروج ما كان أقول القرآن قل سير لم إشارة إلى أدلة البعث يبعث من رجاوتن ما متأثرونه وأجمع عليها المسلمون يملون يتناكروا إشارة إلى أدلة البعث يبعث من رجامات رباتونه وأنه ثابت إذا مو يترجعتنا ذل الكتاب والسنة بحديث بالقرآن مو يترجعتنا تنسئ النبأ نجرن دانه وإجمع المسلمين مسلمون كل تسمم طوال مسلمون كل ما أثرتهم يتلاقي بودين دينور منكوا كل متفق على بالتلاقي لكن عليه كل متفق على بل إلى نجر فرقة نور التلاقي يا ما النبأ نجر إن دانه منكوا نشي إسلام كيالو فرقة وشارلهم أيهودنا نفرم جدا على نعمة كيف الله يعلم وأنه ثابت بالكتاب بقرآن ترجعتنا والسنة بنبي حديث ترجعتنا وإجمع المسلمين بمسلمون سن سن منا والعقل بعقل سن سنو منور اللبس منور اللبس لمن جفنيا جفتر تصرف منم ثابين مثلا منم صيغون خيرني أمدمو تبدلين تبدلو تبدلو ترون جر ثابين مثلا إن جسوت هنا نجر ما بين مثلا بعشو مالكم والفطرة عنده بتفطر والفطرة بتفطر مثل نيل منور يلبن نجر مولم يالك على أهون بفطر عقلن هيدو وينم بتفطر وهيدو كمل كفار من يتعالى من تون على سبلا من ترى شاف الثاني على سفر تام سبلا من والفطرة السليمة راس السلام يلاكن السدر جتامنا عليه فقد أخبر الله عن الله تنازل في كتابه بقرآنه وأقام الدليل عليه من رجال بزولي قد أرجو أقوم على الله ورد ودك عدد قال الله على المنكرين بمنكر وسلاي على المنكرين بتكواني وسلاي للبعث تنسعي متكسكس يلم بميل وسوتلاي الله ملس سأكتب في غالب صور القرآن بقرآن بأرزهن يو كفلس بأرزهن يو صورة بأرزهن يو كفلس ملس سأكتب اللي من البريان زعم الذين كفروا اللي يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثوا النبل ان ازاي كابي سوت عن نتكتكت بلو موقفوا نجراتوا اندقى بدع تتكتكت اللي يبعثوا عرب اقوم بلو ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يا نبياتو كما دمدمات يهونوا بينا قلت ادرقوا تفاصيل الآخرة في آخرة زرزر قلت أدرزته. ولما كان بهونه بزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لنبياته في مدمدميا مثل الرشامات تقاليات هونه من أدرزه بينا جرزروا أبراره بتقام أبراره من تفاصيل الآخرة في آخرة زرزر قلت أدرزوني أبراره بيانا قلت هون الجلس أنا جلس فالنجر ما الجلالس أنا جلس لا يوجد إما يجي في كثير بزهان من كتب الأنبياء النبيات وسمت عافظ إما يجي لا ما لا يوجد في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي سائر الصحف إما يجي النجر كل تعرضون النبيات سمت إجي عند عند النجر يصول جراسي إما يقتنون من النجر اللي مستكر إجي عند عند سو عندك اللي مدرس لون ترى لابو عندك اللي مدرس على جرو مدرس على لمبرس مدرس على بولد مدرس على كابا مدرس على إيه من كله ترى دروال تطلع سريع من ولا عند زين نارد قال إيه من باند غايزو من نستعله ليبو تشرب وتمي زي ما تقال ميسكني بدله وين مدرك مخول مستعجل طوران وام تاني على قول من ذا قاعد وين متعش إتلاع جينا جرنا سنة قبل جرز راد الدو تعال بتحم بزوج خوف ورسي ترى ثم النور ما يجري في يوم القيامة بمن لو أشوف إنه ولا بيقول والجزاء والجزاء كفية على الأعمال بسرا لي يلو كفية والجزاء كفية على الأعمال بسرا وسلي يلو كفية ثابت يترقبت مكتب والجزاء كفية جمود مستدد على الأعمال بسرا وسرا لي كفية مستدد ثابت يترقبت مكتب بالعقل بعقل راسه بلوجيك بالملكته يرقبت وواجع في الشرعي بشري أن يكتفه بشري أن يعلنه بعقل راسه منور يعلبت مكتب عند زوالي يجي ما بيني تلبس. لو من المعين تملك حتى لو كروا بالنسبة ما بيجوا بلوا على باتلو بلوا يجيك المتاسع من البنجر. بدل ياسن تجف صدو هيبا. سنتي تبدل من المتاين مكسي في العالم يلتك تعلق. تبدلو تربتو. تتبقوا ما يهيدا الله. يا من ما بيني تلبس. يلتاس ما بيني تلبس. يعني من يودقمو يجبون ما بيني تلبس. يه يفرجك أن ألم على اسمه. بعد على سنراسي هنا جر منور على اللبس تبلو يمتام من البنجر. والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل فعقل يترقى جتنه وواقع في الشرع بشري عمده يترقى جتنه فإن الله الله نبه العقول أعمر وشن راسه من بالواتوال عنك أقتواتوال إلى ذلك وجزي تبقوا ما ستواتو نقو أيه عستمتنوا بالواتوال نبه العقول أعمر وشن الله عندانكو على رم ستواتوال نقه انزلوا لعلكم تفكرون لعلكم تذكرون راسو تذكر منا تفكر من يبال نجر الله ما استمتن متى نجراتو تن اعتبار مادلك ما استمتن يهن بزكوني يهن بزموني سلال جليل قال له ما شاء الله يعطينا كروان بجو قل لوجيك من جز يمسن نتكا من نتكا مو هذه سنة قرآن غير مهيك كهوننا على بل الزال لوجيك وهي لو تسمن تنال لاري نو لوجيك هاي سرام من جز يمسن قرآن ودى لوجيك هنا مطال لوجيك ودى حديثنا ودى قرآن مطال حديثنا قرآن ميزان غير كهيدة على وصل نتقبل وانا ما شاء الله على بل الزاقل ريزن ميون لوجيك ميون سنة أتكامو حديثنا قرآن قرنو مجمع رأسك من نادلكم نقل مقدم على العقل السبعون مؤتذل عنا جهمية السبع لاشوت بعقلنا يقدمون العقل على النقلنا هيدا مقاعدة هم هلو أفراد الصوات إن الزاق هنا يازنوا الجن كم توانا من يبلو من الناس قدمك هنا عندي سو من أين أدلوا لعلم السلاشوت يهن دزك هنا يهن منه دزك هنا يهن منه اندزك هنا على البتين يبالا طبال لا أبدا لا يهن دزك هنا على البتين لمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لأن الصحابة قال كذا لأن سلفنا الصالح يقولون كذا بلا نوزي للمام تخي الذي ياكل اللجمه لأن علماء الأكئياء حلال لقص علماء يهن بلوان لنا نوم يبالا يهن كونه اندزك هنا بلدو اندزك هنا اندزك هنا اندزك هنا اندزك هنا يهن يبالا لقى حسرا وطيته يامر المنقوة وتيتو يامر من دوا عقل عنا كتب هذا طبعا ترجع كما ترجع للبنجا عقلا كفر الثلاثة والله عقل مولو بمولو من رجاي هنا البلاس من داتي فإن الله نبه العقول أعمر وشن الله إن جنك أطواب القواتوال إلى ذلك وجزينك أبلو تكرة لسة أطواب القواتوال في مواضيع كثيرة بذزو بوتاول من القرآن كقرآن بذزو بوتاول حيث ذكرها الله من عبد القواتل عطاوصواتا لنا أنه نقر مهون لا يليق عيس مامام أيهدن دي حكمتي كجيطة شمت بذجار أيهدن وحمده كجيطة شمت دون النتجار أيهدن أيطروف الناس سوشن متو أيهدن سودا بلك متو أو يخلقهم عبتا ويبتل جعل مسأرو لا يؤمرون لا يتعذذوا ولا ينهوا لا يتكلكلوا ولا يتابون دموت كفية لا يستطعوا ولا يعاقبون لا يتكتوا ذنبوا الفترم الله أستنتنوا بالله أستنتنوا هو الله عنده حكمة له مريد سماعات في فتر ذنب في فتر قندان في فتر حكمة له الله حكمة له حكمة له لزيمنا فإن الله نبه العقولة فإن الله نبه العقول عمروت الله ما أنك أجأس أسواتوال إلى ذلك وجد سكرة لسطو عمروت من هذا القواتوال ما أنك أجأس أسواتوال في خطو مواتوال في مواضع كثيرة أدزبو توسلي من القرآن القرآن أدزبو توسلي تقوم أسواتوال عسن تنبلو حيث ذكرها من هذا القرآن حيث ذكرها نزل عمروت من هذا القواتوال الله حيث ذكرها من مالك أنه ذكرها أستوشي نكبلواتاً عمرو حيث ذكرها أستوشي أنه مهون النجرات من لا يليق بحكمتي تجيتها تبذر جارعيه دي مالك عمرو أنه نجل من أجلال تجيتها تبذر جارعيه دي وحمدي كمسكون النكو جارعيه دي من أيترو سنناس سودا سوش البلد كمتو سوش البلد إخوان لفترو بلد عيثو أحاسب الناس من نبر منه ايه عاصب الناس وهم لا يستنوا هيحسب الانسان هيفرك السودا هيحسب الانسان يسولج يحسب اللي ترى لنا يحسب لنا هيفرك السودا انه بلك انتين سنوات بلك انتو معلم من مالتنا لا يتعزز لا يتكلم لا يتعذذ لا يتكلكل عنده عنده انتظار زنب ولو مستهي نسمع اللي يالنا الله عيثو متعذذ اللي يتكلكل عجر المستهي اللي يتكلكل سلزي لا يليقو عنده ما يهد نظرونا لبي حكمتي كسيط أبابقار وحمدي كمسكون النتوقار أيو ترس الناس سودا سووش بلك عنده ما يتكلكل أو يخلقهم عبسة وينم بكالد بكاوتا عنده الفترة نظرونا بكاوتا مستهي وينم بلك متو سووش كسيط أبابقارنا كسو مسكون النتوقار ይሄንን አስተውሱና ስለዚህ አقل አقلአችን አስተሩት ይያልን አقلአችንን سنናስራገን ليس مستقلا بنጣነት አምሮ መጫወት የለበትም ሃይማኖት ለን መለኮታዊ ትእዛዝ ስለሆነ በፎርሙላ ይጠራ لا يؤمرون لا يتعذذوا ولا ينهون لا يتكلكلوا ولا يثابون اجر لا يستطاعوا ولا يعاقبون لا يتكتوا እንዴት ይፈርቆጥ እንደዛ አድርጎ መስጠር ከኔ ህክማ ጋርና ከኔ ሐምድ ጋር በጭራሽ አይሄድም ያለው አላህ ስለዚህ አቅላችን አስተሩ ይያለና አላህ ባይሆን አቅልም ብቻ አደረ ወአየኩን አልሙህሲን እንደው ሙህሲን ሊሆን ይሄም ከአላህ ጥበብ ጋር አይሄድም ወአየኩን አልሙህሲኑ በጎ ሰሪው ከልሙሲኤ እንደ መጥፎ ሰሪው ሁሉ እንደ ቢድዕ እኩል አይሆንም መቼም አበደና ይገናኝ አይገናኝ أن يكون المحسن ملكاً سري كالمسيئي مكفون لسره صوت أو يجعل المسلمين ويمسلمون في اللي عدرقاته كالمجرمين من دقيق المسلم لكهدام عادركم مهنة هيك حكمة وقرائفهم يتولي جمو موسو آخر هنو كرمالك سنسا إيه اللمالك جفن يامي هل يجون يزموتا إنس أفرو عندو دقمو سنية الوات عادرقو دو ساتي يندده شنو إن الدخولتو خلتم آخر هنو يكرالو عبادن አስከደ ምን በአቅላችን እንትነል በአቅል እንኳን አቅላችሁን አስተብሩት ነው ብሎ መረጃ ሰጥቶንና አዳው ቢላህ ሰፊ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያቄ ነገር